أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد حياكم الله جماهير البصيرة الفضائية في كل مكان مع برنامج فتاوى البصيرة وكان في درس الفقه من الساعة السادسة إلى السابعة والنصف سألنا الأخ أحمد من القاهرة قال إن سؤالا عجيبا قال إنه متزوج من 20 سنة وقد يمر عليه السنة الكاملة ولا يعاشر زوجته يقول مرة جلست 3 سنين لم أعاشرها وعاشرتها مرة واحدة ومرة جلست سنة وسنة كاملة فنقول يعني هذه المسألة الزوجة لا حق عند الزوج مسألة امتناع المرأة عن الرجل هذه مسألة خطيرة جدا ومن أكبر الذنوب وتؤدي إلى خراب البيوت والملائكة تلعن المرأة التي تمتنع عن زوجها أما العكس الرجل الذي يمتنع من زوجته فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة البعض قال إن الزوج لابد أن يعاشر امرأته كل شهر مرة على الأقل واحتجوا بأن الله تبارك وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قال ابن حزم رحمه الله فأتوهن هذا فعل أمر والمرأة تحيض في الشهر مرة إذن يجب وجوبا على الزوج أن يعاشر امرأته على الأقل مرة كل شهر وقال الإمام أحمد رحمه الله الواجب على الزوج فرضا أن يعاشر امرأته مرة كل 4 أشهر واستدل بأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم قال الذين يؤلون من نسائهم يؤلي يعني يبتعد عن امرأته يحلف ألا يجامعها أو يوليها ظهره معناها أن لو جامعها فلو الزوج ترك جماع زوجته ليس له أكثر من 4 أشهر لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر طيب بعد 4 أشهر فإن فاءوا يعني إن رجعوا وعاشر زوجته فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يعاشرها يطلقها أحمد بن حنبل قال بعد 4 شهور يا إما يعاشرها يا إما يطلقها قال غيره من العلماء أو غير أحمد وغير ابن حزم من العلماء قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعاشرها في العمر كله مرة واحدة فإذا عاشرها مرة واحدة في العمر خلاص ليس لها حق في أن تعترض ولا أن تشتكي ولا غير وهذا رأي عجيب جدا المسألة إذا كان بالتراضي مع الزوجة وصاحبنا أحمد يعني عاشرها في السنة مرة ولا كل 3 سنين مرة بالاتفاق معها وهي راضية وليست يعني غاضية من هذا خلاص لا بأس إنما الرأي الذي نختاره هو أنه كل 4 أشهر يتوجب عليه أما الاستحباب يا رب كل شوية لو هو كل في اليوم 20 مرة حر هذا يعني كله خير وثواب لو نتكلم عن الوجوب اللي فيه إثم لو ترك المرأة لو ترك أن يعفها شيخ الإسلام قال يراعي ما يعفها فيراعي ما يعفها يعني حسب الحاجة حسب حاجة المرأة إليه والمرأة ينبغي أن تتودد إلى زوجها وتتقرب إليه فعلى العموم الرأي المختار هو رأي أحمد بن حنبل لأن القرآن نص عليه وهو كل 4 أشهر مرة أما البيات، البيات شيء والمعاشرة شيء تاني. البيتوتة لابد أن يبيت مع المرأة ليلة من كل 4 ليالي، لابد يبيت معها ليلة من كل 4 ليالي، لا يصح أن يقلل عن هذا أبدا بحال من الأحوال. وهذا قضاء كعب بن سوار أو ثور في حضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإحنا قلنا في المسألة الرأي المختار ورأي أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن عمر رضي الله عنه سأل ابنته حفصة قال كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ قالت 4 أشهر. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيوش ألا يتغيب أحد في الخارف المعارك أكثر من 4 أشهر يعود إلى زوجته، والله تبارك وتعالى أعلم. فعلى العموم أخ أحمد، إذا كانت الزوجة لا تعترض ولا تمانع في هذا الأمر فلا بأس، لكن أنصحك أن يعني أن تحاول أن تعفها وأن يعني تمنعها من التفكير في شيء قد يضرها في دينها ودنيها. عندنا أسئلة من في الواتس، عندنا سؤال أخ يقول إذا كان الشخص محتلما والجو باردا ولا يستطيع أن يغتسل بسبب البرودة ولا يستطيع أيضا أن يسخن الماء لكي لا يشعر بالحرج من أهله، هل يتيمم ويذهب إلى المسجد ويصلي أن يصلي في البيت؟ هذا السؤال حصل في سرية اسمها سرية ذات السلاسل، وهذه السرية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من الرجال من الصحابة رضوان الله عليهم وأمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات السلاسل، منطقة ذات السلاسل هذه في الكويت الآن. هناك في عمرو بن العاص رضي الله عنه هو القائد وأمير السرية، في ليلة احتلم، ليلة باردة احتلم رضي الله عنه، لم يجد وسيلة لتسخين الماء وخاف أن يغتسل بالماء البارد فيتضرر جدا، فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح. فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وعمرو بن العاص تيمم وصلى، وأن التيمم شيء بسيط، بسم الله وصلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، خفت على نفسي يا رسول الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. إذن السؤال هنا، شخص احتلم ومع أهله في البيت واستحى جدا، ربما يحدث يعني ظن سوء به ولا شيء، ففي هذه الحالة هو يذهب إلى المسجد. إذا كان في المسجد حمامات فيه سخان يغتسل في المسجد ما في إشكال، بسرعة يغتسل في المسجد بسرعة. لو في البيت استطاع يجد وسيلة أنه يشغل السخان بسرعة بسرعة ويغتسل من غير وقت طويل يعني فلا بأس. أما إذا ضاقت الأمور كلها، قال الإمام الشافعي قاعدة عظيمة جدا، كلما ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع، فعندئذ هو يتيمم ويصلي إلى أن يتيسر فيغتسل، نسأل الله لنا وله العافية. السؤال الثاني، شخص يقول هل يجوز للإنسان أن ينادي أباه باسمه المجرد؟ يعني واحد مثلا اسمه حسنين خميس، فهل ينادي أباه يقول يا خميس روح يا خميس تعالى يا خميس؟ حقيقة هذا السؤال سئل ابن باز رحمه الله وسئل ابن عثيمين رحمه الله، قال لا نجد في نص يمنع ذلك، والمسألة مرجعها إلى العرف. يعني إذا كان الأب لا يستنكر هذا ولا يتضايق من هذا والناس لا يستنكرون هذا الأمر وعرف الناس لا يستنكر هذا الأمر فلا بأس بذلك. لكن طبعا أعرفنا على الأقل نتكلم عن البيئات التي رأيناها، يعني البيئة هنا في مصر، البيئة إخواننا في ليبيا والغرب، بيئة في المملكة وغيرها، الناس لا تقبل هذا. والله عز وجل أشار فقال وقل لهما قولا كريما. فحتى الإنسان فينا، أنا رجل مثلا متخطي الستين، لو تلميذ من تلامذتي أو حد من طيب تفضل حد جهالة من أسوان، هذا هو صاحب جهالة. أهلا مرحبا عامل السيد. أهلا وسهلا. هذا عايز أحكيك يعني على جوزي عم الشيخ. تفضلوا. يا عم الشيخ أنا جوزي رامي علي يومنا كثير يعني. سمعني. رامي علي يعني يومنا يعني رامي علي أربع يومنا. يعني قال لي يقول لك أنت طالق ولا يقول لك عليها الطلاق ولا يقول لك لو عملتي كذا تكوني طالق؟ لا بل أنت طالقة طالقة. حرمان عليها زي أمه وأختي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول لك أيوة بالإمام ده طالقة طالقة وخذ مرة يقررها يعني الشيخ. نعم نعم. لا يعني الشيخ خذ مرة يقررها يعني وإحنا للشيوخ قالوا لي أنتم حرمانين على بعض يعني. طيب هو بيسمعنا ولا لا يسمعنا يا حاج هالة؟ لا هو محبوس يعني الشيخ، محبوس في السجن. محبوس في السجن. يعني انا بالوقت اللي انا شد معي اربع عيال منه. نعم. يعني وخايفة من ربنا وكده وعايشة معاه كنا هم وابوه يعني ميتين ومنعيش حد خالص. والله يا حاج هالة هو لو كان قال مثلا اتحرم عليه زي ام اختي كذا مرة هذا اسمه ظهار وهذا منكر من القول وزور وذنبه عظيم وعليه صوم شهرين متتابعين عن كل مرة. أما طالق لو قال لك لو كان قال طالق أكثر من ثلاث مرات متفرقات في أوقات متفرقة فأنت تحرمي عليه ولا يصح أنك ترجع له أبدا يا حاج هالة. كده حرمان عليه طبعا. حرمان عليه طبعا. ماشي يا عم الشيخ، طب انا عشت معاه يعني بالوقيتي. لا انت ترفعي بقى قضية وتمشي في الاجراءات المدنية لغاية ما تتطلقي منه وهو في السجن. يعني ممكن يعني بالوقيتي يعني ارفع عليه خلع ممكن؟ ترفعي بقى وطلاق وطالما هو مسجون فبنت بتتطلقي للضرر. نعم. ارفع خلع بالوقت عليها عشان انا مطلق حرمانة يعني. اي نعم حرمانة طالما عدى ثلاث مرات حرمانة طبعا. وكثير بعد كده قبل كده قال لي قطال قطال قطال قطال على طول يا عيسى. هذا يتلاعب بدين الله، ربنا يهديه ويصلح حاله ويتلاعب بدين الله، بس انت محرمة عليه. طب يا عم الشيخ بالوقت انا عشت معاه يعني انا عشت معاه في بيته يعني بالوقت عايز اعمل ايه؟ تغبني سامحني يا عم الشيخ. ربنا يعفو عنك طالما انت لا تعلمين فربنا يعفو عنك، ولكن ارفعي عليه قضية وتخلصي منه وربنا عز وجل يهديه ويرزقك زوجا غيره. طب معايا اربع عيال مني يا عم الشيخ، طب بنعيش حتة بغيت فيها. ما هو انت في معايا صغيرة من حقك انك تكوني حاضنة تجلسي في البيت اللي معاك العيال فيه. طيب خير، ربنا يهديه ويصلح حاله. انسان يتلاعب بدين الله وانت طالق طالق طالق اكثر من مره، هذا والله حرام. والله الناس لا تراعي ولا تتقي الله تبارك وتعالى. المهم كنا في مساله ان الانسان ينادي، انا لا اقبل ان شاب مثلا من تلامذتي او من جيراني او من اخواني اصغر مني بسنين طويله يناديني باسمي، هذا غير مقبول في بيئتنا. وفي الادب المفرد للبخاري انه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لا تجلس قبل والدك ولا تمشي أمامه، يعني لا يصح في المشي أنك تمشي أمامه، ولا تجلس قبل أن يجلس، ولا تناديه باسمه، إنما يقول له إبراهيم عليه السلام وهو نبي عظيم من أولي العزم والرسل وهو أعظم الأنبياء وإمام الموحدين بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يقول لأبيه آزر وهو عميد الكفر وصانع الأصنام، كان يقول له يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان. كل مرة يقول له يا أبت. فلابد من إذن بيئتنا لا تقبل مسألة إن الإنسان ينادي أباه باسمه المجرد، هذا ينافي الاحترام والتوقير. ولكن فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وفتوى ابن عثيمين تحمل على إذا كان العرف يقبل ذلك. اتصل الأخ أحمد صالح من القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ازيك يا شيخ طارق؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك، بارك الله فيك. أنا اللي استفتيتك يا شيخ من شوية في الطلاق. نعم نعم استفتيتك. قلت لي إن مرة وهي حائض ومرة في شهر جمعتها فيه، صح يا أحمد؟ مع مشيك. انت قلت لي انت طلعتها مره عادي و... مره حائض ومره كانت حائض ومره في طهر انت جمعتها فيه صح؟ بالنسبة تاني مرة بقى يا شيخ انا يعني كان الظن ان هو كان طهر في جماعة هي تقلتها بتقول لا ما كانش فيه جماعة. لا لا انتبه يعني هي من ساعة ما حاضت لغاية ما حاضت المرة التانية ما كانش حصل اي شيء وانت قلت لها طالب؟ لا كان في فترة كبيرة لا انا رجعتها بعد التانية اول مرة كان في حمل. تمام هي حامل دي تبقى محسوب عليك يا احمد. طيب التانية كانت هي حائض وطاهرة تمام؟ لا التانية كانت حائض وطاهرة وطاهرة وقبل ما يحدث اي جماع انت طلقتها. لا دي بقى انا مش فاكرها يا شيخ. لا لا انت فاكرها يقينيا يعني. ما انا هقول لك حاجة يا احمد لو كانت هي حائض وبعدين طهرت وبعدين انت جمعتها في يوم جيت بعد يومين ثلاثة اربعة طلقتها هذا طلاق في طهر جمعتها فيه. يبقى لا يحسب على قول ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة والازهر وابن القيم وتيمية. طب لو كنت لا اتذكر يا شيخ طلعت كان في جماعة او لا حاول انت تذكر ان حصل ولو مرة جماعة بين الحيطتين واما التالتة انت قلت لي كانت هي حائض. التالتة هي شيخ طلعت كانت هي حائض انت قلت لي كده انت قلت لي هي كانت حائض. التالتة كانت حائضة. دي لا تحسب على مذهب ما قلنا لك على مذهب ابن حزم ابن تيمية ابن القيم والازهر وابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة. طب انا كده اخد كده يعتبر عليا تنظيم احنا عندنا دلوقتي طلقة مؤكدة اللي هي حامل وطلقة لا تحسب اللي هي في الحيض وطلقة مشكوك فيها انت غير متأكد يا ترى حصل ولا لم يحدث شيء. فاحتياطا يبقى في اثنين. انا اريدك يا اخ احمد طلق الطلاق من لسانك طلع كلمة هو الطلاق للطلاق لا بيعدل النساء ولا بيربيه النساء ولا بيخوف النساء. النساء يا اخي عندهم تفكير غريب جدا ليس الطلاق هو اللي يردع المرأة انما المرأة الطلاق ده الحل الاخير اللي هو زي الجراحة. فانت في وعظ في في في هجر في ابتعاد في حكم من اهلك لكن كده تصدع بالطلاق يا احمد ليها وليها بالإذاعة. ربنا يهدينا وإياكم ويصلح لنا ولكم الحال يصرف عنا وعنكم شياطين الإنس والجن. ماشي هداك الله. فمسألة أن الإنسان ينادي أباه باسمه هذا غير مقبول في مجتمعاتنا. فتوى ابن باز رحمه الله فتوى ابن عثيمين رحمه الله تحمل على أنه إذا كان الأب لا يمانع ذلك والعرف لا يمانع ذلك لو في بعض العائلات الأمر ده سهل وبسيط ما في إشكال ما في إشكال. وأنا في أوروبا رأيت بعض الناس يخاطب يعني يا باب اسمه ويضحكان وعادي يعني ما. لكن إذا الواحد حكى عن أبيه ممكن يقول قال فلان كما قال ابن عمر ده قال عمر بن الخطاب كذا. طيب عندنا الأخ عادي من اليمن قال ما حكم دخول الحائض المسجد ومسها المصحف ومتى تقرأ سورة الملك عند النوم أم في أي وقت. أما دخول الحائض المسجد فهذا جائز صحيح الحنابلة منعوه لكن الصحيح أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للحج عائشة رضي الله عنها حاضت فقال لا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذا منعها من الطواف بالبيت ما الذي يفعله الحاج؟ يدخل المسجد ويقرأ القرآن ولكن لا يطوف بالبيت فقط. كذلك كان هناك امرأة تقم المسجد يعني تنظف المسجد وكانت تبيت في المسجد فقال ابن حزم رحمه الله والنساء لا ينفك عنهن الحيض فالمرأة طالما تبيت في المسجد وهي أحيانا تحيض إذا يجوز للحائض دخول المسجد على أساس ألا تلوث المسجد. كما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة هي جلسة مع الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها قال لها ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة يعني سجادة الصلاة سجادة قصيرة مصنوعة من حصير. قال ناولين الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك فدخلت المسجد وجابت الخمرة وناولتها للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دخول المسجد الحائض الراجح أنه يجوز خلافا للحنابلة. وأنا هنا أنقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. أما مس المصحف فأيضا لا يوجد دليل على منع الحائض من مس المصحف. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فهذا لا يتعلق بالمصحف وإنما يتعلق بالقرآن الذي في اللوح المحفوظ ويتعلق بالملائكة لأنهم المطهرون الذين طهرهم ربهم. فإذا مس المصحف جائز للحائض من غير حائل ومن غير جوانتي اللي هو قفاز ومن غير شيء، يجوز لها أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن من حفظها ومن المصحف. لا يمكن نمنع امرأة 7 أيام أو أكثر أو 15 يوما من كلام ربها جل وعلا، لا يمكن. إذن هي تقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتحفظ القرآن وتقرأ سورة الملك وكل شيء لا شيء عليها، وهذا الأمر تناولناه في الفقه في اللقاء السابق. يقول: ما الحكمة من تعدد الزوجات؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 12 مرة امرأة؟ الله عز وجل أباح تعدد الزوجات، بل بعض أهل العلم قال هذا هو الواجب، لأن الله تبارك وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قوله ما طاب، ما طاب الرجال جميعا يطيب لهم أن يكون لكل واحد منهم أكثر من امرأة، هذا ما طاب. ثانيا بدأ بمثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل المقصود هنا هو العدل في النفقة. نعم. طيب أستاذ هناء من البحيرة، أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ. تفضلي تفضلي أختي هناء. عايزة أسأل واحدة حاضر، يمكن لها أن تذبح، يعني تذبح يعني وهي حاضر، ممكن تذبح يعني تذبح يعني من مصدرنا هي إيه تبقى حاضر، تذبح وهي حاضر عادي؟ بس انت فتحة التلفزيون والصوت، لو توطي التلفزيون او تبتعد عنه وتكلمين. لا ما انا سامعه من عندك. هو طب اتفضلي، اصل الصوت هنا قبل التلفزيون بشوي. نعم. بتقول المرأة الحائض المرأة الحائض هي حائض، ينفع ان هي تمسح وهي حائض؟ تمسح ايه؟ تمسح لولادها وكده تذبح. هاي المرأة الحائض تذبح مثلا الفرخة او المعزة او البطة او كده يعني؟ طبعا طبعا المرأة الحائض يجوز لها ان تذبح، تسمي الله وتذبح، ولا شيء الحيض ليس له علاقة بمسألة الذبح دي، من الاشياء العادات البطلة المنتشرة في الارياف وغيرها ان المرأة الحائض لا تذبح. هذا عند اليهود، اما المسلمين لا، المرأة الحائض عادي تذبح وكل شيء، ما في اشكال ابدا يا اخت هناء، ما في شيء. هنا ما احنا بنجاوب اهو يا اخت هناء، المرأة الحائض عند اليهود لما المرأة تحيض بيبعدوها ولا يأكلوا معها ولا يشربوا معها ولا يسمحوا لها بالذبح. في الإسلام تذبح وتأكل معانا وتشرب كل حاجة، ما في شيء ممنوع منه بإذن الله تبارك وتعالى. فتعدد الزوجات مرة أخرى، العدل المقصود هذا في البيات والنفقة، أما في المحبة والمعاشرة لا لا، هذه مسألة قلبية لا سلطان للإنسان عليها. النساء أكثر من الرجال في كل زمان وفي كل مكان في الدنيا وفي الآخرة. النساء شوفوا، خليكم محايدين، إحصائية لأي بلد تعجبكم، نقوا وانت مغمض كده، انتقي أي بلد على الخريطة، طلع الصومال، طلع تايلاند، طلع الولايات المتحدة الأمريكية، طلع فرنسا، طلع نيجيريا، طلع أذربيجان، وشوف إحصائيات النساء والرجال وانظر العدد، ستجد عدد النساء دائما أكثر من عدد الرجال في كل مكان، إلى جانب مطلقات وإلى جانب أرامل إلى جانب الحروب. الحروب بتأكل الرجال، الرجال وقود الحروب. في ألمانيا لما طلعوا من الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وجدوا أن عدد النساء 4 أضعاف عدد الرجال. في العراق بعد الحرب اللي كانت مع إيران واستمرت 8 سنوات كان عدد النساء في العراق أضعاف الرجال 5-6 مرات، وعدد النساء في إيران أضعاف عدد الرجال. في كل مكان هذا الكلام يحدث أن النساء أكثر من الرجال، فلابد من السماح بهذه المسألة ومن إعمار الأرض. كذلك في الآخرة ستجد النساء أكثر أهل النار. وسجد في الجنة الرجل له زوجتان من الدنيا إلى جانب حور العين، فالنساء أكثر في الدنيا وفي الآخرة في الجنة في النار، فربنا سبحانه وتعالى أباح هذا الأمر، فلماذا تغضب الزوجات منه؟ الزوجات تغضب بسبب حب التملك، حب التملك، وسبب إعلان فاسد ظل أكثر من 70 سنة يؤسس فينا أن إجرام وخيانة، كيف هذا رجل خائن، الزوج على امرأته وخائن، مع أن يعني تسمح المرأة لزوجها أن ينحرف ولا تسمح له أن يتزوج. أخونا رمضان من كفر الشيخ، أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ. نعم لو سمحت، أنا عندي دم والدة قيصري. تمام. وما نزلت عليها دم وكده والكلام ده. نعم. هل ينفع أن هي مثلا تصلي وكده ولا لا؟ الدم اللي نازل بعد الولادة سواء ولدة قيصري أو ولدة عادي، الدم النازل بعد الولادة اسمه دم نفاس، لا يصلح تصلي ولا تصوم ولا زوجها يعاشرها لمدة لغاية ما ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم، الدم يجلس 20 يوم 30 يوم 40 يوم لغاية ما ينقطع الدم، وبعد ذلك تصلي وزوجها يأتيها كل شيء. ما هو حاليا ما فيش دم يا شيخ. طب مرة قد ايه يعني؟ ولا 10 ايام حاليا. خلاص انقطع الدم، حظك وحظها حلو. الامام الشافعي رحمه الله قال رأيت امرأة كانت اذا ولدت لا دم لها، سموها ذات الجفوف، فالنفاس ممكن يوم وليلة، ممكن 5 6 7، طالما انقطع الدم وظهر البياض خلاص الحمد لله، لابد تصلي. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك يا رمضان. فالرسول مسألة تعدد الزوجات لابد ننظر لها، ان الاعلام الفاسد من ايام طه حسين وقاسم امين كان اجدادنا يتزوجون، هذا شيء عادي جدا، عادي جدا الزواج، الان صار هذا من باب الاجرام، ان الزوج متهم انه تزوج خان امرأته، يعني صدق مع الله وخان امرأته، سبحان الله، ما هذا الكلام؟ هذا كلام باطل وكلام حرام. صحيح انا احيانا في دروسي اقول لطلاب العلم لا داعي لمسألة الزواج الثاني بسبب كثرة المشاكل، بسبب جهل الزوجات وعناد الزوجات، الزوجة تجد مخها حجر يحتاج الى ان يكسر، خلاص طلقني او طلقها يا ما هي، سبحان الله، لماذا هذا؟ لا، هذا امر الله، لابد من الرضا بقضاء الله، ولابد من التسليم بامر الله، ولابد من ان نقول سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. وكان اقول لك عادي اجدادنا في اليمن، حاجة عجيبة في اليمن، ممكن المرأة تدخل على زوجها ومعها واحدة من هذه، تقول له أنا وجدت هذه المرأة تصلح لك وأنا خطبتها لك، خلاص وهتكسفني بقى خلاص، وعادي عادي جدا. والزوج ممكن هو جاي من السوق جايب معاه الخضار والفاكهة والقات وجايب معاه زوجة جديدة، وتقابل وتنتهي المسألة، ما في بأس من هذا الأمر يعني. نسأل الله العفو والعافية، وأن يشرح صدور النساء، كل امرأة تفكر فقط في طاعة مولاها سبحانه وتبارك وتعالى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تزوج 13 مرة بأمر الله تبارك وتعالى. اتصال. صابر من اسكندرية، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. الله عليكم السلام وبركاته. الشيخ صابر كيف حالك يا شيخ؟ ازاي الحال، عامل ايه؟ الشيخ صابر الوزير، صديق البصيرة وصديق الشيخ طلال، تفضل. الله يبارك فيك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. والدكتور محمود عامل ايه؟ بتسلم عليه ولا لا؟ انا قابلته اليوم هو الدكتور محمد بخير والحمد لله. الدكتور محمد موجود. طيب سلم على الدكتور محمود والدكتور محمد وجميع العاملين في القناه. الحمد لله، بارك الله فيك، الدكتور محمد موجود معانا. الله يكرمك. طيب انا عندي سؤال يا دكتور لو سمحت. اتفضل اتفضل يا شيخ صابر. ربنا عز وجل بيقول في سوره البقره الايه 247، نعم، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت ملكا. قالوا ان قالوا ان له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. نعم. ولم يؤت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء. نعم. والله واسع عليم. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. نعم. فانا عايز حضرتك تفسر لنا بس الايه دي. والله وجزاكم الله خير يا دكتور. بارك الله فيك يا صابر، اسئلتك مفخخه، وما المسؤول عن الله يا دكتور؟ وانت عاوز تقول ايه يا دكتور؟ ربنا يحفظك ويبارك فيكم. انت قاصد السؤال يا شيخ. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسئلته دايما مفخخه. ف الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بأمر الله تبارك وتعالى، ليكون قدوة للأمة وأسوة للأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن يتزوج أكثر من أربعة، زاد كان معه دائما تسعة في أصمته صلى الله عليه وسلم، لكن مجموعة التي تزوجهن صلى الله عليه وسلم 13 امرأة. لا نستفيد في هذا الأمر، النساء بتغضب وهم أخواتنا وبناتنا وزوجتنا وأمهاتنا، ولكن والله لو فكرنا في هذا الأمر بمحبة لله تبارك وتعالى وبحياد وإنصاف، نسأل الله أن يشرح صدورهم. سؤال الشيخ صابر سؤال عجيب، ولكن مفهوم إجابته مفهوم مقصده هو يعني قال لهم نبيهم بنو إسرائيل، سألوا نبيا لهم، قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم هو بعد كلام قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، ربنا هو الذي يؤتي الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا عز وجل هو الذي ملك الملوك سواء كانوا مسلمين أو كافرين، اللي ولى أوباما في أمريكا هو الله، وإن كان تم بأسباب وآليات الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وانتخابات، هذا كله بتدبير الله تبارك وتعالى. وقبله الرؤساء السابقون عليه، جورج بوش وجورج بوش الأكبر وبيل كلينتون وغيره وغيره رونالد ريغان، وكلهم هذا كله باختيار الله، وفي مصر باختيار الله تبارك وتعالى، والملك فاروق ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات والرئيس حسني مبارك عفى الله عنه ومرسي، والنهاردة المشير السيسي الله يوفقه ويسر له الحال، كل هذا بتدبير الله تبارك وتعالى، هو سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. معنى ذلك أن لا ينبغي المنازعة في هذا الأمر والتسليم لهذا الأمر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. والملك أو الحاكم صورة للمحكوم، الحاكم صورة للمحكوم، إذا وجدت شعبا فيه فسق وفجور وكذا وكذا وسب دين وأكل أموال بالباطل وكذب وغش وتدليس، ستجد الرئيس مشابه للناس، ما هو واحد منهم، واحد منهم. الرئيس لا يأتي من أعماق البحار ولا يأتي من كوكب المريخ، الكاميرا لا يأتي من كوكب المريخ ولا يأتي من أعماق البحار ولا يأتينا من قارات أخرى، هو واحد من الشعب، تراه شابا. يعني أنا أتخيل مثلا الرئيس مبارك وهو مخلص ثانوية عامة ورايح يدور يقدم في الكلية الجوية ولم يكن يتوقع ما يحدث له، رئيس السادات شغال سواق نقل وهربان، الرئيس السيسي الله يحفظه كان طالب خلص ثانوية عامة وذهب قدم في الكلية الحربية، وما كان يتوقع يوما إنه يكون وزير دفاع ولا رئيس جمهورية، والله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمنازعة الأمر أهله، هذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنازع الأمر أهله، المنازعة لا تؤتي بشيء، والسلطان الغشوم خير من فتنة تدوم. والحمد لله إن الرئيس بيسعى جهده وبيفعل ما يستطيع، يجب علينا الدعاء له والصبر على أخطاء لو حصل أخطاء، لا نكون كيوسف الحسيني هذا الإعلامي اللي عمال يعني يتكلم يعني جريء ويهاجم الرئيس السيسي، وهو يوسف الحسيني أخته بسمة متزوجة واحد يهودي إسرائيلي خالد حنا، حاجة غريبة الناس هؤلاء. فلابد أن نوقن أن الحاكم أولا هو صورة للمحكوم، وهو ابتلاء من الله تبارك وتعالى، إما أن يبتليه الله بشعبه وإما أن يبتلي الشعب به، وفي الأحوال كلها لابد للناس أن تصبر وأن تسمع وأن تطيع في غير معصية الله، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أما الخروج والتفجير والنقمة هذا كله لا يؤتي بشيء ولن يؤتي بشيء، بل سيؤدي إلى تفكك الأمة وإلى تشقق الأمة وإلى الاضطرابات والمشاكل. طيب، هل التسبيح بالسبحة مسألة خلافية؟ نعم هو مسألة خلافية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، قال هلا عقدت على أصابعك أو على أناملك، خلاص الأصابع تتكلم يوم القيامة وتشهد. فعلا نسب عليه اللي ماذا نسب على حصى ولا نسب على إيه؟ يقول لك أصلا ما بنسى، ما تنسى، إيه الإشكال؟ سب على أصابعك. والصحابة كان كثير منهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ما كانوا يلجأوا إلى المسبحات وإلى الأشياء هذه. صحيح الإمام الشوكاني رحمه الله ساق 12 حديثا في فضل السبحة، ولكن الشيخ الألباني وهو محدث الأمة وعلامة الأمة قال حكم على كل هذه الأحاديث بأنها معلولة ومضطربة، معلولة ومضطربة، فالأولى ألا نستعمل هذه السبحة وأن نخرجها من حياتنا. يقول أنا شاب أعزب عند المداعبة أمسك ولا يحدث إنزال، فهل علي غسل؟ مداعبة إيش؟ لا ده طيب ناخذ أبو عبد الله الشافعي وأخونا أبو عمر من محمود أبو عمر من اسكندرية، ناخذ أبو عبد الله الشافعي. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ شفاك الله وعافاك. بارك الله فيك. كيف حال أخونا الشيخ أبو عباد؟ والله يرسل لك السلام والله يا شيخنا. عليك السلام. ربنا يقويه الله يحفظك. له أبحاث طيبة أنا والله عاكف عليه أقرأها، مفيدة جدا، جزا الله خير. الله يكرمك يا شيخ، الله يحفظك. كرمكم الله. تفضل. سمعت في بعض الأسئلة أخونا عمر من المغرب بعد بعض الأسئلة حضرتك يعني. طيب تفضل. ممكن؟ طيب في سؤال معقد شوية. هو عندهم في المغرب يعني له ابنة زوجها يعني وأركان الزواج يعني والعقد كاملة، لكن لم يسجل في الورق اللي هو الرسمي يعني. لم يوثق. نعم لم يكتب يعني. لم يوثق تمام. لكن بعد فترة حصل شقاق بين الزوجين يعني وتم الفصل بينهم تمام. وبعد ذلك يعني جاءت إلى بيته وأرادت أن تتزوج. طبعا لا تستطيع الزواج لأنه لم يكتب يعني ما وثقه، فلم تستطع الزواج بعد ذلك. نعم. حتى بلغ شيخنا. نعم. وزوجها الآخر كانت عندهم تقريبا يعني لا تستطيع أن يتزوج امرأة ثانية إلا بشرط، يعني امرأته شرط عليه، لذلك لم يكتب على الأولى ويوثق الأمر يعني. فهذا الأمر يسألك أخونا يعني عنه ما موقفه، حيث أن يعني المشاكل كانت يعني من ضمنها قال لها زوجها يعني ما جئت بك إلا أن تكوني خادمة لأهل لوالدي فقط، ما جئت بك إلا خدامة كما يقول عندنا في العامية يعني. نعم تمام. والسؤال الثاني نرجو فضيلتك أن تبين مسألة الطلاق الشفوي واللغط الذي يعني انتشر منذ فترة، حيث قال يعني لابد أن يكون موثقا الطلاق ولا يقع حتى لو نطق به شفهيا. نعم. جزاكم الله خيرا. وإخواننا يسألونك الدعاء الشيخ أحمد وطلابك في كل مكان يعني يسلمون عليك شيخنا ويدعون لك بالسلام. بارك الله فيك يا عبد الله. هو الأخ اسمه عمر من المغرب؟ لا يعني أبو عبد الله بيقول لي سيدي جت من عمر من المغرب قطع. طيب خلاص ماشي، حاضر نجاوبه إن شاء الله. حاضر ماشي. فالأخ يقول أنا أعزب عند المداعبة أمسك ولا يحدث إنزال، يعني مش عارف مداعبة ماذا، لماذا يداعب هو؟ لابد أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. لكن على العموم طالما لم يحدث إنزال فليس عليه غسل، طالما لم يحدث إنزال فليس عليه غسل. أخي ابننا أبي عبد الله الشافعي من دمياط يسأل عن أخو أخ من المغرب، أخ عمر زوج ابنته ولم يسجل العقد. طيب ماشي. محمود أبو عمر. أهلنا حودة. أهلنا محمود. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بارك الله فيك يا شيخنا. الحمد لله تمام والله. بارك الله فيك. الأولاد كلهم بخير؟ والله بخير، نسأل الله العفو والعافية لينا وليك يا شيخ. الله يخليك. تفضل. والله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة بس. طب كويس تفضل. الله يخليك. يا شيخ حكم من احتكم القرآن ورد السنة. يقول يعني القرآنيين. ايوه حكم. والسؤال الثاني حكم تكبيرات الانتقال في الصلاه، هل هي واجبه ام سنه؟ اللي هي ايه تكبيرات الانتقال في الصلاه؟ تكبيرات الانتقاليه. نعم. ايوه. والسؤال الثالث هل يكون جمراء ان تعود زوجها وهو حديث عهد بالاسلام وهو رجل امي لا يقرا ولا يكتب؟ لا هو دلوقتي متجوز راجل كان نصراني واسلم. ايوه كان نصراني واسلم. وبعدين بقى ماله؟ فهو الراجل ده امي لا يقرا ولا يكتب ولا يحفظ اي شيء من ايات الله. اه لا يعرف. يجوز انت امه ومراته. اه هي تقل في الصلاه؟ ايوه. اي نعم. طيب حاضر يا حوده. حاضر يا محمود. جزاك الله يا شيخنا وسلامنا للشيخ محمود وكل اللي عاملين بالقناه. بارك الله فيك. انا بقول له يا عشان هو ده اخي الاصغر وانا مربيه. ماشي. الله يخليك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم سيدي محمود. احنا هنجاوبك بعد الفاصل ان شاء الله. طيب احنا الان عندنا اسئلة اخينا ابي عبد الله واخي محمود ان شاء الله بعد الفاصل نجيب عليها باذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا بفضل الله تبارك وتعالى إليكم. ويعني أرجو من الأخوات والبنات أن لا يغضبن مني في مسألة الكلام في تعدد الزوجات، ومع العلم أني أحذر الطلبة الذين يحضرون عندي وهم الحمد لله كثر ومن بلاد مختلفة، وهذا من التحدث بنعمة الله جل وعلا. أنصحهم بعدم الزواج الثاني أولا ليتفرغوا للعلم، ثانيا تجنبا للمشاكل، لأن المشاكل كثيرة جدا ولا يعني تحصى ولا. طيب نبدأ باتصال أبو حاتم السليم من اسكندرية. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك يا شيخنا، كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله فينا يا باشا. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل. الحمد لله فينا. بارك الله فيك. الشيخ أولا يوجد أسئلة سريعة في مسألة العمرة، بارك الله فيك. نعم. السؤال الأول، تكرار العمرة في السفرة الواحدة من مسجد التنعيم. تمام. هذه محل خلاف يعني حتى بين الكبار، فنريد الفصل فيها. حاضر يا محمد. ماشي. الله يبارك فيك. الشيء الثاني شيخنا بارك الله فيك، سمعت من بعض الشيوخ هناك في الحرم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه لا بأس بالطواف عن الغير، بمعنى مثلا للإنسان يطوف شوط أو اثنين أو ثلاثة ويهب ثواب هذا الطواف لغيره. يعني طواف غير عمرة، طواف كده يعني استحبابا. طواف نعم نعم، اللي هو طواف التطوع أو هكذا مطلق. أي نعم صحيح ماشي. الشيء الثالث يا شيخنا بارك الله فيك، إذا اعتمر الإنسان عن نفسه عمرة ثم أراد بعد ذلك أن يحج متمتعا، فهل له أن يجعل عمرة التمتع هذه لغيره؟ يعني يعني مثلا أنت واحد زيك عملت عمرة لسه جاي، هل لما تروح الحج تمتعا تخلي العمرة الأولى لحد تاني والحج لنفسك؟ هذا سؤالك صح؟ نعم نعم نعم. تمام تمام عم. طيب يا شيخ. طيب هل قابلت الشيخ الصالح السحيمي في العمرة دي؟ والله كان أمر عجيب، أنا التقيت بشيوخ أهل السنة وشيوخ أهل الضلالة هناك. طيب خلينا نتكلم عن السنة. التقيت أولا بشيخنا الشيخ فضيل حفظه الله، وهو يقرئك السلام، وكان يعني يطلب منك أن تجهز له بحثا كاملا عن حزب النور من بنشأته حتى يومنا هذا، وأن ترسله له عبر الفاكس. أبشر. بشرك الله بالخير يا شيخنا. والشيخ صالح السحيمي كذلك التقيت به وحضرت له بعض الدروس. نعم. وهو يقرئك السلام كثيرا و عليك يا رب. طلب رحمة. وعليكم السلام يا شيخنا، وطلب رحمة هاتفك وأعطيته إياه لأنه تقريبا صدق أو طرح من عندي بآل يعني. جزا الله خير. وغيره كثير من شيوخ أهل السنة، أما شيوخ أهل الضلالة التقيت في مكتبة المسجد الحرام بأبي إسحاق الشاغون هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعني وجدت أمرا عجيبا والله، الأخوة التفوا حوله في المكتبة وراحوا يلتقطون له الصور كالفنانين يعني، وهو لم ينكر عليهم. أعوذ بالله أعوذ بالله. فاغتبت جدا، فلما مر بجواري وأخذ ركنا من المكتبة ذهبت إليه وسألته يعني أنت فلان؟ فقال نعم. فقلت له عندي سؤالان، هل تابا لي بالتسجيل؟ قال أعرف الأسئلة أولا. قلت طيب، قلت في أحد أشرفتك القديمة، لا أذكر اسم الشريف تحديدا يعني، قلت إنه لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض، فماذا كنت تقصد هذا؟ فقال والله يعني هذا كلام قديم ومضى، وكان معروف أني كنت أقصد مصر. فأحد طلابي قال يعني لو عندك سؤال في الحديث فقد سل. فقلت له هذا الشيء وأنا أسأله هو، يعني إن كان لم يريد أن أسأل فلا أسأل. فقال لي سل. قلت طيب ما تقول في جماعة الإخوان المسلمين؟ فقال من أي جهة؟ في المنهج من الاعتقاد؟ فقلت له والله دي صفة عامة. قال أنا عليها مؤاخذة، يعني هكذا الكلام، يعني الكلام يعني نعم يعني فيه. قال يعني عليها مؤاخذات من ناحية الاعتقادية لا تلزم الناس باعتقادها، والمنهج نحن بينا من قبل وقد حذرنا، ولكنها ليست من 72 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا. فقلت له هل تاب لي بالتسجيل؟ قال لا. طيب خلاص الحمد لله، عفى الله عنك يا شيخ محمد. اللهم وكان لا ينبغي، ولكن الحمد لله هذا ما عسى يكون هذا من باب إقامة الحجة ولا النصيحة يا شيخ محمد. الله المستعان. بارك الله فيك. حاضر حجاوب، بس عندي أسئلة سابقة لمحمود أبو عمر ولأبو عبد الله، وبعدين أنت يا شيخ محمد. حاضر يا شيخ، بارك الله فيك. ماشي، بارك الله فيك. ماشي. عندنا أسئلة أبي عبد الله من السيد الشافعي من دمياط. السؤال الأول عن أخينا من المغرب، زوج ابنته من غير توثيق، من غير تسجيل أوراق، وبعدين حدث سجار والبنت رجعت لبيتها مرة أخرى. والله طالما المسألة حصلت بالطريقة الشفوية والمسلمون على شروطهم، والله جل قال أوفوا بالعقود، هو يطلب من الزوج إما أن يطلقها وإما أن يصلح الشأن. فإذا ما كان في سبيل الإصلاح يبقى لابد يطلقها، وبعد العدة تتزوج رجلا غيره. إذا هذا الأخ رفض الزواج يبقى في هذه الحالة يجتمع نسمة العقلاء ويخلعوها منه. وإحنا هذا الأمر على فكرة جرب مع أحد الأفاضل، مع الشيخ عبود، وخلاص هو أنت الآن هي لا تريدك وتريد أن تختلع منك، فنخلعها منه ونرد له أشياء وتتزوج لا بأس إن شاء الله. فالأمر هذه مشكلة ليست معقدة ولا أي شيء، والحمد لله ولا شيء إن شاء الله. وهو الثاني يقول لها أنت تكوني خدامة لأبي وأمي، هذا كلام غريب يعني ما له داعي. الواحد ممكن يقول مثل هذا الكلام لزوجته ولكن بطريقة لطيفة، يقول لها أبي وأمي مثل أبيك وأمك، شوفي أنت كيف تعاملي أبيك وأمك، عاملي هؤلاء خلاص، ما في داعي كلمة خدامة المهينة هذه. أما الطلاق الشفوي الذي ادعى خالد الجندي والهلالي أنه لا يقع، فهذا باطل، مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهدي الصحابة رضي الله عليهم ولهدي سلف الأمة رضوان الله عليهم ولهدي العلماء كابرا عن كابر. ومن قال لامرأته أنت طالق فهي طالق، وثق أم لم يوثق، سجل أو لم يسجل، هذا كله طلاق واقع. وهو الآن هم الآن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والزوج إذا طلق امرأته 3 طلقات ثم لم يحسبوا هذه الطلقات وجعلوه يعيش معها فهم يأذنون له بالزنا والعياذ بالله، فهم يتهاونون في الأعراض والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعني يهدي المسلمين إلى ما فيه الخير. أما محمود أبو عمر أخي فقال حكم الجماعة القرآنيين الذين يقولون نعتمد على القرآن وليس لنا علاقة بالسنة، فهم في الحقيقة لا أصحاب قرآن ولا أصحاب سنة. إذا كانوا يقولون نرجع للقرآن نقولهم طيب تعال تعال، في القرآن توجد 40 آية تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في هذه 40 آية التي تأمر أطيع في ماذا؟ إذا كان لا يوجد إلا القرآن أطيع في ماذا؟ أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ منها قول الله وإن تطيعوه تهتدوا، فهم يقولون نتركوا، إذا تركوه ضلوا. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هم في الحقيقة لا يتبعون القرآن. كذلك القرآن أمر وقال وأقيموا الصلاة، طيب أنا أصلي الصبح كم ركعة؟ وأصلي الظهر كم ركعة، وأصلي المغرب كم ركعة، والعصر والعشاء كم ركعة. ما لا يوجد في القرآن هذا أبدا، ما يوجد في القرآن عدد ركعات كل صلاة، وما يوجد في القرآن ماذا أقرأ في الركعة الأولى، ماذا هل قراءة الفاتحة ليست مذكورة في القرآن إني أقرأ في كل ركعة الفاتحة، ماذا أقول في الركوع، ماذا أقول في السجود، ماذا أقول في التشهد، وماذا في القرآن صفة الصلاة. يعني لا يوجد في القرآن صفة وصف مطلق للصلاة. لابد أرجع لمن قال صلوا كما رأيتموني أصلي، مناسك الحج القرآن بيّن بعضها، أما أنا لا يمكن أعلمها إلا لما أرجع لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذوا عني مناسككم. القرآن أمرنا بأداء الزكاة، لا نعرف زكاة الذهب ولا زكاة الفضة ولا زكاة الإبل ولا زكاة البقر ولا زكاة الغنم، لابد نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا عز وجل يأمرنا بالصيام في رمضان نمتنع عن ماذا؟ طيب قال وكلوا واشربوا، نمتنع عن الطعام والشراب، الجماع ما ورد فيه. كل مسائل العبادات، كل مسائل المعاملات، الرضاع والطلاق والرجعة، كل هذا الأمور هذه كلها لابد فيها من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن، من غير ولذا قالت العلماء السنة قاضية على القرآن، معنى قاضية يعني مبينة لأحكام ومفسرة له. ولذا ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان على المعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة. لذا هو النبي ربنا جل أرسله يعلم المسلمين، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأرسله داعيا إلى الله وسراجا منيرا. خمس محاور مهمة للرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته. تلاوة القرآن بالطريقة التي نتلوها هذه القرآن ما علمناها، وإنما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال الغنة والمد، مد الواجب والمد اللازم والحرف الصامت وحروف الإخفاء والحروف الإدغام، هذه كلها اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لما أقرأ القرآن أنا سأقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الغنة والمدود والأحكام كلها تلاوة القرآن، ورتل القرآن ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، لابد من الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، يعني يفسر لهم الكتاب. الحكمة هي السنة، قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لا يوجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن والسنة، إذن الحكمة هي السنة. فيعلمهم الكتاب ويزكيهم، زكى نفوسهم وزكى صدورهم وزكى أموالهم وزكى أخلاقهم صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل أرسله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإذا القرآنيون هم هذا الكلام كفر صريح بواح، يجب على الحاكم أن يأتي بهم وأن يأتي بعلماء يتكلمون معهم ويفندون حججهم ويبينون بطلان شبهاتهم، فإن استجابوا وإلا يستتيبهم الحاكم ثم يضربوا أعناقهم. هذا السؤال الأول أبا عمر. السؤال الثاني التكبيرات الانتقالية، هذه التكبيرات واجبة، إذا الإنسان نساها سقطت سهوا، ولكن لا يتعمد تركها لأنها حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واجبة تركها إثم. وأما المرأة اللي تزوجت رجلا نصرانيا، حاضر، نعم، أهلا وسهلا، أهلا مصطفى، أضع تفضل يا مصطفى. تفضل، ما مستمع حاجة. أنا بقول لك اتفضل، قول السلام عليكم. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل. الشيخ عامل ايه؟ بخير والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك الشيخ. بارك الله فيك، رحمكم الله. آمين يا شيخ. فشيخنا هناك من يسأل ويقول لماذا قلت شيخ السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله. يلا تفضل. شيخ هناك من يسأل يقول لماذا دون العلم من الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي ومعلوم عند أهل العلم أنه في مسائل الصفات على منهج الأشاعرة ولا تردون عليهم. طيب حاضر. ولا تأخذون العلم من سيد قطب وتردون عليه. نعم. فهل في هذا موازنات يعني شيخ ولا حاجة؟ طبعا حاضر نبينها. دي سؤال جميل يا مصطفى. ماشي يا شيخنا. حاضر نبينها. حاضر يا مصطفى. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما آخر سؤال لأخي أبي عمر، إنه امرأة مسلمة تزوجت رجلا كان نصرانيا وأسلم، فهو حديث عهد الإسلام، لا يحفظ فتحة ولا يعرف تشهد ولا يعرف يصلي ولا يعرف أي شيء من القرآن الكريم نهائيا، فهل يصلح أنها تبقى إمامة له؟ لا، المرأة لا تؤم الرجال أبدا بحال من الأحوال. هي تصلي مع النساء ولا لوحدها، هو يذهب يصلي مع المسلمين في المسجد، مع الوقت هو سيتعلم، هو لا يقرأ ولا يكتب، يبتدي يتعلم، يسمع كل ما يسمع ربنا، وبعدين نعيد عليه الفاتحة مرة واثنتين وثلاثة، ونقول له في الصلاة قل سبحان الله والحمد لله لغاية ما يتقن الصلاة، لكن امرأته لا تؤم أبدا. اتصال. أخونا أحمد من الجزائر، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول إن شاء الله شيخنا. بارك الله فيك. الحمد لله، نحمد الله. بارك الله فيك. شيخنا ممكن تسأل أسئلة؟ نعم تفضل. شيخ السؤال الأول شيخ، هل يشترط لكل مسألة سند عند الاستدلال بالدليل سواء كان دليل وبسطا أو ظاهرا؟ ومن فهم الصحيح لقول ابن القيم رحمه الله أن العلماء للأدلة كالنجم للسابع، فإذا ظهرت السابع فلا عبرة بالنجم. وهل أثر ابن عباس في قوله توشك أن تنزل لكم حجارة من السماء، هل هذا الأثر كاذب؟ سؤال أول شيخنا. سؤال ثاني ممكن شيخنا؟ تفضل. الشيخ سمعت من أحد طلبة العلم في شرحه لأحاديث السمع والطاعة أن هناك فرق بين السمع والطاعة عند اجتماعهما، فالسمع بأن لا تسمع لغير ولي الأمر، وفيه النهي عن الاجتماع من الإشاعات، والطاعة والطاعة في المعروف، فلا يصح التفريق هنا. السؤال الثالث شيخنا، هل هجر أهل البدع يدخل حتى في التراخي الصفوف، بأن تجد مبتدعا مثلا في جهة الصف في الجهة اليمنى من الصف فتتعمد الذهاب إلى الجهة اليسرى من باب ترك المستحب الذي هي الجهة اليمنى للواجب الذي هو عذر على البدع؟ طيب ممكن تنبه هذا السؤال، ممكن تنبهون أحد ما تقوله عندنا في الجزائر يريد أن يستقبل الحالة بالمبتدع، فنرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للسلفيين هنا في الجزائر بخصوص هذا الأمر شيخنا. حاضر حاضر يا أحمد. حاضر. أبشر. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عرفت الأسئلة بتاعته يا شيخ بدر؟ طيب أنا تقريبا يعني لميت الأسئلة. طيب إذا المرأة لا تؤم الرجل في الصلاة أبدا، هو إن شاء الله يتعلم، وأنت تعهده يا محمود وغيره علمه إن شاء الله، والله عز وجل ييسر له الحال. طيب إحنا بعد سؤال، كان في سؤال من مصطفى بعد أبو عمر. بعد أبو عمر مين؟ سؤال مصطفى الحافظ ابن حجر والنووي، وبعدين أحمد من الجزائر. مصطفى يقول أهل البدع يقولون أنتم تأخذون العلوم من الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن الإمام النووي رغم أنكم تقرون أن عندهما تمشعر في مسائل الصفات، وفي الوقت نفسه تمنعوننا من الأخذ من سيد قطب وغيره وهو عنده أيضا بدع وأشياء، فلماذا؟ وهذا مذهب موازنات. نقول يعني الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا شارح البخاري، والله نعتقد أن البخاري لو أراد أن يشرح نفسه ما شرح نفسه مثلما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني، إلى جانب التراث العظيم من الكتب التي تركها الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويكفيك مثلا الحديث المعلقة اللي في البخاري حوالي 80 حديثا هو وصلها في كتاب تغليق التعليق، وكتب كثيرة جدا معروفة للحافظ ابن حجر العسقلاني، مائدة ضخمة ممتدة، بستان عظيم مليء بالثمرات، رياض عظيمة جدا. والإمام النووي وقد شرح صحيح مسلم وترك تراثا آخر كل الناس تعرفه، رياض الصالحين والذكر والأذكار والمجموع والمهذب، أشياء كثيرة جدا تركها الإمام النووي رحمه الله، شأنه شأن الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أسبق منه. فعندنا الآن بستانان عظيمان جدا مليئان بالثمار، لا يمكن لأي مسلم أبدا أن يستغني عنهما بحال من الأحوال. طيب سيد قطب لو شطب من التاريخ، لو شطب تماما من التاريخ لا يساوي شيء، ربما التاريخ يكون أفضل والواقع يكون أحسن. فهذا ابتلاء للأمة، ما في فائدة من قراءة كتبه ولا شيء. ولذا إذا كان الحافظ ابن حجر العسقلاني بستانا عظيما والإمام النووي بستانا عظيما أيضا، تدخل أنت البستان تلاقي ثمرات مختلفة، مختلفة الأكل والطعوم، وربما تجد تفاحة واحدة فيها شيء من العطب وهو مسألة التمشعر هذه. أما سيد قطب فهو مزبلة كبيرة، أنت تخوض في هذه المزبلة وتلك المخاضة ربما تجد ليمونة نصفها سليم. يعني سيد قطب مزبلة كبيرة جدا تدخل أنت فيها لتجد يعني ليمونة نصفها سليم. أما في الحافظ ابن حجر العسقلاني أنت تجمع أطنانا من ألوان الفواكه والثمرات الطيبة النافعة، فرق كبير جدا ما بين هذا وذاك، كيف تقارن هذا بذاك؟ الأمة لا تستغني عن الإمام النووي ولا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، وليس من مصلحتها أن تستغني عنهما، وإن استغنت عنهما حدث نقص كبير وخلل شديد. أما إذا لم تستغني عن سيد قطب ولم تحذر من سيد قطب حدث ضرر كبير وخلل كبير. فالأمر واضح يا مصطفى بارك الله فيك. أما سؤالة أحمد من الجزائر فالأدلة، قال سمعت السؤال الأول للدليل إذا كان نصا أو كان ظاهرا، النص اللي هو لا يحتمل أي تأويل خلاص، مثلا إن إذا مات الأب أو الأم وترك بنتا واحدا فلها النصف، خلاص هذا نص واضح. هناك الظاهر وهو أن يكون الأمر يحتمل شيئا، ولكن الظاهر الراجع رجحانا واضحا ظاهرا جدا هو كذا. هذه الأدلة كالنجوم يعتمد على الأدلة، والعالم إذا أتى بالدليل فإننا نقبل منه الكلام مباشرة، لأن العالم يستدل له ولا يستدل به. هذا الذي فهمته الله من السؤال الأول يا أحمد. وأحاديث السمع والطاعة في السؤال الثاني، إنما الطاعة في المعروف تأخذ الحجة أميرة، وبعد نرجع تاني لأسئلة أحمد. فضل حجة أميرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك حجة أميرة. أنا سمعت المداخلة مع الشيخ محمود، كانت مداخلة جميلة جدا ومفيدة جدا، ربنا يبارك فيك يا حجة. الله يخليك. كنت عايز اقول لحضرتك انت عمال تقول على الراجل اللي يتجوز ان الستات ما يعني هل تستحمل او ده امر ربنا او حاجه، بس انت كده انت هتزعلنا منك يا دكتور. انت لازم تفرح، لان انا دلوقتي يعني انا قاعده جنبي واحده دلوقتي عندها 60 سنه وجوزها 65 سنه، طلقها عشان يتجوز واحده صغيره وخرجها من البيت ولا انت مش حاضنها. لا ده ظالم، ده ظلم، ده ظالم. الله انت مش حاضنها وهي ليها بنت واحده وجوز بنتها مش راضي ياخدها عنده. طب بعد ما عمرها ده كله، طبعا الاب مات والام ماتت والناس اخوات، تروح فين بعد السن ده كله؟ ده ظالم، ظالم ويريد يضيعها منه لله، ده ظالم. وبعدين انا بقول له طب رجعها وهي موافقه انك تتجوز وتقعد معاك في البيت. نعم بس يبقى لها مكان. بيقول لا انا خلاص طلعتها وهي مش حاضنها. ده مفتري ظالم منه لله، يعني يضيع. انا عايز اقول لحضرتك ان انت لما تقول للرجاله كده يعني كلهم مثلا قلت على مراتي اللي ما بيخليش مش كل واحد معاه فلوس كده يروح يتجوز ويرمي الست اللي قعدت طول عمرها معاه. لا، الانسان يضيع زوجته ولا يطردها من البيت ولا يهينها ولا يبتدي يغير معاملته ليها، هذا حرام عليه والله. بل بالعكس، المفروض هو اذا تزوج اذا حدث يحسن معاملة الاولى اكثر من الاول ويتودد اليها. يا حضرتك يعني هي قاعده جنبي بتسمعك بتقول السجده في اول والله هو هو ظالم. الدكتور ده طيب جدا وانا هسألهولك اهو دلوقتي. ربنا يكرمها. هو ظالم حرام عليه، وانا والله بنصح طلاب العلم الا يتزوجوا، فحرام تضيع الناس وظلم الناس لا يجوز ابدا ابدا، لان ربنا جل لا يحب الظلم ونهى عن الظلم. يا عباد الله، هم بقى اللي يسمعوا كده اللي معاهم فلوس اللي ده بيتجوزوا من حقهم فبيتجوزوا منهم الست اللي قعدت سنين معاهم. لا، يبقى انا لازم كنت ابين ان الظلم محرم جدا، وان لازم الانسان اذا يعني اضطر للزواج الثاني انه يحسن ولا يظلم زوجته الاولى ابدا. شكرا يا دكتور، انا اسمعك. كان واجب علي. بارك الله فيك يا حاجة اميرة. الله يخليك. الله يبارك فيك يا حاجة. مع السلامة. مع السلامة ستي. هو ربنا جل قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. كيف الانسان يظلم زوجته اللي عشرها سنين؟ الله المستعان. طيب اخونا احمد، بالنسبة للسمع والطاعة في المعروف، هو يعني احنا لابد نسمع ونطيع للحاكم في المعروف، اما اذا امرنا بمعصية فاننا لا نستجيب له ولكن لا ننزع يدا من طاعة، فهذا هو المقصود. والسمع بمعنى الاجابة هنا، مش معنى التسمع يعني، معنى الاجابة. اما السؤال الثالث ده المفهوم جدا عندي، انه الاهل البدع انا اهجره، فاذا كان هو دخل في المسجد وانا دخلت المسجد وهو في الصف على يمين الصف، انا اترك يمين الصف واذهب الى يسار الصف، هذا اولى وهذا افضل. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تصلي على ميامن الصفوف، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس بدأت تتكاثر في الصف الايمن، في ايمن الصفوف، في ميامن الصفوف، فقال وعلى ما يسرها. فهكذا هو الحقيقة في وضع الصف، الامام يبدأ الصف من خلف الامام، واحد خلف الامام، واحد عن يمينه، يأتي الثاني عن يساره، واحد عن يمين واحد عن يسار، واحد عن يمين واحد عن يسار، وليس يتقاطر الناس جهة اليمين ويتركوا جهة اليسار. فأنا بصراحة لو وجدت مبتدعا في صف سأترك هذا الصف إلى صف آخر، وحسنا ما فعلت. نعم، عبد الله من القليلين. طيب السؤال الرابع لأخينا أحمد، الاستعداد لاستقبال المبتدع، هذا حرام والله، هذا حرام. المبتدع هو الناس لا تنتبه، احنا المبتدع هذا نحن نريد النصيحة له، هجرنا له وزجرنا له وتحذير منه هذا نصحا له، نحن اشفق عليه من ابيه وامه. لما نقول لفلان الفلاني يا فلان انت مبتدع انت ضال، عسى يرجع نفسه ويرجع عن الباطل. ما لو لم يقل لهؤلاء المبتدع انتم مبتدع سينسقون في باطلهم وسيضيعون دين الامة كلها. ف استقبال مبتدع لا نستقبله ولا نرد عليه السلام، حرام عليك يا أخي يا من تريد استقبال المبتدع، حرام عليك. بدل ما تهجره وبدل ما تحذر الناس منه تعد لاستقباله، اتق الله ولا تفعل هذا بحال من الأحوال. فأنا أعتقد السؤالين الثالث والرابع الأخ أحمد أنا أجبتهما، أما السؤال الأول والثاني فيعني لم أسمع جيدا فأجبت بالفهم، أسأل الله العفو والعافية. طيب يقول طيب اللي هو بتاع سوريا، في السماء رزقكم وما توعدون، اخر ورقة. طيب السؤال مهم. انا طلبنا القليوبية من الخصوص، تقول اريد تفسير اية وفي السماء رزقكم وما توعدون. تقول امة الله، اولا امي قامت بعملية قلب مفتوح، اللهم اشفيها وعافيها رب العالمين. ثانيا أخي أصيب بمسمار وقطع قدماه بالسكر، وقطع قدمه بسبب السكر، لا إله إلا الله، اجعل ذلك في ميزان حسنات يا رب العالمين، واجعل قدمي تسبقان إلى الجنة. ثالثا زوجي عنده الجلطة في القلب، اللهم اشفي وعافيه يا رب العالمين. رابعا أدفع إيجار سكن. خامسا علي ديون وأنا أعول أمي وأخي وزوجي وأولادي وأدفع الإيجار. فأين هذه الآية من حالي؟ تعبت جدا يا شيخ ولا أعرف ماذا أصنع. سبحان الله، أنت تدفعين كل هذا وهذا كله من أين تدفعينه؟ ماذا من رزق الله؟ طيب إذا ربنا يسر لها العمل ويسر لها الإنفاق وهذا من فضله، زائد أن الابتلاءات دي كلها رزق من الله تبارك وتعالى لرفع الدرجات والابتلاء الناس، والفقر ابتلاء والغنى ابتلاء والشر ابتلاء والخير ابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة فتنة، ونبلوكم بالحسنات والسيئات. فربنا عز وجل يبتلينا بالخير ويبتلينا بالشر، والبلاء نفسه من الرزق، لأن إذا ابتلاني بالخير فحمدت الله وشكرت فزت، وإذا ابتلاني بالشر والفقر وصبرت فهذا فوز أيضا. فالمفروض المؤمن إذا افتقر يكون صبورا، وإذا اغتنى يكون شكورا. والعلماء قالوا هل الغني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر؟ الحقيقة أن المؤمن إذا اغتنى يجب أن يكون غنيا شاكرا، وإذا افتقر لابد أن يكون فقيرا صابرا. فهذه الابتلاءات من الحمد لله، هناك ناس مبتلون أكثر منك يا أمة الله، أنت في مثلك في السجن الآن، وفي مثلك أصابها الجنون، وفي مثلك انحرفت والعياذ بالله. احمد الله تبارك وتعالى وتأكدي أن البلاء لا يدوم، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج يأتي بعد الضيق، وأن الله جل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وستمر هذه المسألة. والله يا ريت حد من الإخوان الذين يسمعون الآن يكون يعني عنده يعني فرصة يساعد هذه الأخت من القليوبية، فجزاه الله خيرا، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. نقول لها اصبري اصبري، رزقك مكفول عند الله تبارك وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. وأمك اللي عملت قلب مفتوح هذه تؤجر من عند الله تبارك وتعالى إن احتسبت، وكذلك أخيك وزوجك، وأنت بالصبر هذا والجهاد الذي أنت فيه، أنت في جهاد كبير جدا. صلى الله عليه وسلم أن يرزقك من فضله، وأن يوسع عليك أبواب الرزق، وأن يزيدك صبرا، وأن يلهم أقاربك والناس الصالحين أن يساعدوك ويكونوا إلى جوارك ويتعاونون معك على البر والتقوى. طيب، يقول الأفضل العمرة أم الزواج لي ولوالدي وأنا وعدتهم بالعمرة؟ العمرة أنت لو سألت أبو حاتم، والله يفرح. طيب حاضر، لا أرجع لأبو حاتم. طيب أخونا أبو حاتم هو كان في عمرة ووصل أمس، يسأل السؤال الأول: تكرر العمرة من مسجد التنعيم وقد أفتى بها بعض العلماء كالعلامة الشيخ صالح الحيدان الذي كان رئيسا لهيئة القضاء الأعلى، ولكن الشيخ ابن عثيمين وغيره يخالفونه في هذه الفتوى، والصحيح خلافه. العمرة من التنعيم هذه عمرة كما يقال عمرة مضروبة. هم يستدلون بماذا؟ يستدلون بأن عائشة رضي الله عنها لما أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فلم تعتمر، فلما رفع الله عز وجل عنها الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن: اذهب فأعمرها من التنعيم. والتنعيم ده في آخر مكة. فذهب عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما مع أختي عائشة رضي الله عنها، أحرمت من التنعيم وأتت فسوت عمرة. هي عملت عمرة ثانية ولا هي العمرة الأولى فاتت بسبب أنها كانت حائض؟ هي لما جات كانت حائض فلها عمرة ما سوتها، فلما ارتفع الحيض هي الآن تقضي عمرة وليس تكرر عمرة. لو كان تكرر العمرة نافعا كان أخوها عبد الرحمن لما ذهب معها كان قال أخذ لي عمرة معها بالمرة، كان قال لنفسه إذن أكسب عمرة معها وأنا معها الآن، أكسب عمرة وأسوي عمرة وأنا معها. ما فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا كلهم موجودين، ما ولا واحد ذهب سوى عمرة ثانية. وهنا السؤال: لو ثبت إن عائشة رضي الله عنها هذه عمرة ثانية لها فلا بأس، هي ليست ثانية، هي العمرة الأولى فاتت الطواف فات بسبب الحيض، فإذا هذه عمرة فعلا مضروبة ولا تصح. والآن صارت تجارة، تجد السيارات وقفة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة، والناس تذهب تضيها أوقاتها طول وقت ما في مكة، إن كان أسبوعا أو أكثر يا محمد، رايحين من التنعيم جايين من التنعيم، مع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة تفوتهم صلوات بسبب روح جاي روح جاي روح، هذا لا، هي السفرة بعمرة واحدة، وهذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكرار العمرة ليس عليه دليل. صحيح الحافظ ابن حجر العسقلاني قال: وطالما أن عائشة رضي الله عنها فعلته فقد حل. كيف هي فعلت؟ ماذا؟ ما هو الذي فعلته؟ هل فعلت عمرة ثانية أم هي قضاء للعمرة الأولى؟ قضاء للعمرة الأولى. إذن ما في عمرة ثانية في السفرة الواحدة أبدا. أما الطواف، الطواف بالبيت صلاة، الإنسان يطوف شوط ولا شوطين ولا ثلاثة، هذا غير طواف العمرة اللي هو سبعة وطواف الحج اللي هو سبعة. طواف هذا صلاة يجوز زي التنفذ المطلق، الإنسان يصلي ركعة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، فكذلك يطوف مرة ولا اثنتين، هذا مثل مثل التنفذ المطلق. إذا اعتمر الإنسان عن نفسه هل يصلح أن يأتي بعمرة لغيره؟ إذا اعتمر عن نفسه ثم عاد إلى مصر ثم جاء في موسم الحج وخرج إلى الحج متمتعا، والمتمتع يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، هل طالما سبق له عمرة هل العمرة الأولى في التمتع يهبها لأحد آخر؟ نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك أن يهب العمرة الأولى لأحد، والحج هو حجه وهو قد حج متمتعا، لا بأس بذلك إن شاء الله. وأسفين يا شيخ محمد على تأخير الإجابة. احنا في يقول الفرق بين الثاني، الأفضل العمرة أم الزواج لي ولوالدي وأنا ووالدي وأنا وعدتهما بالعمرة؟ شوف إذا قارنا بين الحج والزواج فحسب الحاجة، إذا الإنسان الحج ركن أركان الإسلام الخمسة، الحج ركن، إذا الإنسان خايف على نفسه العنت يعني الوقوع في الزنا، خايف على نفسه التعب بسبب عدم الزواج، فالزواج أفضل من الحج. أما إذا لا يخشى على نفسه العنت يعني واثق من نفسه ويتحمل ولا شيء، فالحج مقدم على الزواج، هذا في الحج الذي ركن. أما العمرة فلا، فلا تقدم العمرة على الزواج، يتزوج ولما يرزقه الله تبارك وتعالى يعتمر ويأخذ والديه ليعمرهما، وجزاه الله خيرا على بره. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر والشرك إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، كل شرك هو كفر وليس كل كفر هو شرك. فالشرك أن يعبد الله وأن يعبد معه غيره، مثل كفار مكة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم من سخر السماء والأرض وأنزل من السماء ماء ليقولن الله، فهم مؤمنون بأن الله هو خالق السماوات والأرض وهو منزل المطر وهو الرزاق، ويعبدون معه آلهة أخرى لتقربهم إلى الله زلفى، وهم يدعون هذه الآلهة، لكن في البحر إذا أصابهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يدعون الله وحده ويخلصون له العباد، هذا شرك. يعني المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، فهو مشرك وهو كافر. إذا التقى الكفر والشرك يكون الشرك هو أن يعبد الله ويعبد معه غيره، ويكون الكفر هو أن ينكر الله تبارك وتعالى، أن لا يعبد شيئا، هو الملحد. الملحد إذا كل مشرك كافر، لكن ليس كل كافر مشركا. طيب حكم النوية الذي يتخذونها الصوفية في الذكر، ما عرفش عن النوية يا شيخ بدر، ما عرفش ايه النوية دي، اللي النوية انا مكتوب عندي حكم النوية الذي يتخذونها الصوفية في الذكر، ولا انا لا ما اعرف النوية. طيب الفرق بين السنة والسلف الصالح والصوفية والوهابية وباقي الطرق. السنة هو طبعا يقصد أهل السنة، من هم أهل السنة؟ والسلف، السلف الصالح هم القرون الخيرية الثلاثة الأولى، اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم والتابعون وتابعوا التابعين، وهؤلاء انتهى عهد القرون الخيرية الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم دول السلف الصالح، ينتهي عام 221 للهجرة أو بدءا من 218 للهجرة، حين تولى المأمون ابن هارون الرشيد وعلى كعب المعتزلة ودعم المعتزلة وتبنى مذهبهم في القول بخلق القرآن وفي القول بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ده المعتزلة المعروف. في هذه الآونة اللي هي من 18 ل 200 من 218 ل 221 انتهى زمن السلف الصالح. الذين يسيرون على منهج السلف بعدهم هؤلاء سلفيون يسيرون على منهج السلف، هم خلفيون زمنا ولكنهم سلفيين بمعنى يتبعون السلف الصالح كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره وابن باز وابن عثيمين ومحمد بن عبد الوهاب والألباني وغيره، هؤلاء على منهج السلف. أهل السنة هم الذين يسيرون على منهج السلف الصالح، كلهم يسمون أهل السنة. وكلمة أهل السنة لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام في مقابل الشيعة، أي مسلم خلاف الشيعة هذا من أهل السنة، حتى لو كان مبتدعا يسمى من جملة أهل السنة العامة، يعني القرضاوي ومحمد حسان ويعقوب والحويني وسفر الحوالي وسلمان العودة، المبتدع هؤلاء كلهم يدخلوا في تسمية أهل السنة العامة، السنة في مقابل الشيعة. وهناك السنة اللي هم أهل السنة في مقابل أهل البدعة. أهل السنة هنا بمعنى من يتبعون منهج السلف الصالح، فيخرج منهم جميع المبتدعة وجميع الفرق الأخرى. وأما الوهابية فالوهابية لا توجد فرقة اسمها الوهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام جدد للأمة أمر دينها، يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها، فهو الوهابية هو قال بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالوهابية على منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة في مقابل أهل البدعة. وأما باقي الطرق فكل طريق يخالفه طريق أهل السنة ممن يتبعون منهج السلف الصالح فهي طرق فاسدة وطرق ضالة. الله جل وحدد بين أنه طريق واحد، طريق مستقيم، وراء محمد صلى الله عليه وسلم كل الطرق إلى الجنة مغلقة إلا طريق واحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. من اتبع طريق محمد صلى الله عليه وسلم فاز، ومن اتبع غير ذلك ضل. والأمة لابد أن تفترق، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني تستحق النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نحن نقول للناس أجمعين يا إخوان، يا فرقة كذا، يا فرقة كذا، يا أشاعرة، تعالوا جميعا نزن أنفسنا جميعا بكتاب الله وبسنة رسول الله، هو ميزان واحد نزن أنفسنا عليه. الذي خالف الكتاب والسنة يخرج، والذي يوافق الكتاب والسنة يبقى. ولذا نحن ملزمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياتنا. طيب، يقول هل يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق عند كل مشكلة بشكل غير مباشر؟ يا أخي ما في تهديد بالطلاق، ثم إن التهديد بالطلاق لا يجدي مع النساء، لا يجدي مع النساء ولا يقدم ولا يؤخر. ربنا هل قال هددوهن بالطلاق؟ لا، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى لابد من موعظة، والموعظة يقول لها بنت الناس لابد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تفعلين هذا غلط وهذا يغضبني، وتعالي نشوف هذا الأمر غلط ولا صح، وإن كان غلط ارجعي عن هذا الخطأ، وإن كان لا يرضيني ويغضبني فحرام عليك. وهكذا ينصحها ويعظها ويستغل، يعني يستنفذ الوقت في النصيحة والموعظة. إذا لم تستجب هجرها في الفراش، إذا لم تستجب ضربها ضربا غير مبرح. والضرب غير مبرح إنه هو لا يشين جارحة، لا يكسر لها أنف، لا يكسر لها سنة، لا يشجها وينزل منها الدم، بل العلماء قالوا يضربها بنحو فوطة أو سواك، لأن مجرد الرفع الإيد للضرب هذا المرأة الكريمة تشعر بمهانة كبيرة جدا وتشعر بضيق شديد جدا من هذا. إنما المرأة اللي معتادة يجي يضربها الرجل، يجي يقول لك ضربت مراتي بالقلة، قلة بالكرسي، ماذا حرام عليه، ضرب الوجه حرام، ده لا يجوز يضرب على الوجه للحيوان نفسه، لا يجوز، لا يجوز يضرب عزكم الله الحمار ولا الكلب ولا القطة على الوجه، لا يجوز، لا يضرب على وجه إلا الكافر في الحرب. يضرب مراته لأن الأفلام والتمثيلات علمتهم أن يضرب، هذا لا يجوز أبدا أن يضرب زوجته على وجهها بحال من الأحوال. فإذا لم يأتي الضرب بنتيجة يذهب إلى أهلها، يأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها ويقضيان في المشاكل الموجودة بينهما. فإذا لم يوجد أي حل يبقى تسريح بإحسان. أما كل مرة يهدد بالطلاق ولا يؤدي بشيء، وهذا ليس من السنة ولا يجوز هذا الأمر بحال من الأحوال. هل يشترط الملابس التي بها الماء التي بها يعني نجاسة أن تغسل بالماء فقط أم لا بد من منظفات؟ هو الطهور يكون بالماء، والله جل أنزل من السماء ماء ليطهركم به، فيغسل بالماء، الماء كافي. زيادة المنظفات هذا زيادة نظافة، إنما هو الماء مطهر ويزيل النجاسة. هل يجوز التحدث في أمور السياسة على المنبر؟ السياسة الشرعية، السياسة الشرعية وليست السياسة اللي هي يتكلمون فيها في الجرائد والإعلام. السياسة الشرعية بيان الأمور للناس، إنه لابد من السمع والطاعة للحاكم في المعروف وعدم الخروج على الحكام، حرمة الاعتصامات، حرمة الإضرابات، حرمة الثورات، هذا لابد منه. وبيان أبواب الشرع في معاملة الحكام وفي الصبر على جورهم إن جاروا، هذا لابد منه. لبيان السياسة الشرعية هذا الدين لابد من بيانه للناس. أما الكلام على الأسعار التي غلت والوزير الذي انحرف والرئيس الذي يجامل، هذا كله لا يجوز، هذا تهييج العامة على ولاة الأمور، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الشيخ عبد الرحمن القاضي الحسني الليبي، أنا لا أعرف شخصا اسمه الشيخ عبد الرحمن القاضي، لعل يعني أحد الناس عادي الفيتوري يعني اتخذ هذا الكنية بسبب ظروف كانت قديما تهديد وغيره أيام القذافي. إذا كان هو المقصود فأنا أعرفه، وهو إن شاء الله من أهل السنة وإن كان عنده بعض الأشياء. أقرأ. نعم أحمد النقيب، هذا من أتباع برهامي، ثم هو انشق على برهامي وزاد عليه في تكثير الحكام، وهو من أهل التكثير ولا يجوز السماع له ولا حضور دروسه. أقرض شخصا مليونا وقال له سأخذه مليونا ومئتين ألف بعد سنة أو سنتين أو على حسب سعر الجنيه، هل يجوز ربط الدين بمعدل التضخم بغرامة التأخير؟ لا، أنا أدلك على شيء أولى من هذا. أنت إذا أقرضت، أقرض ذهبا، ممكن تقرض الذهب، تجيب ذهب وتقول له هذا ذهب وأنا أريد لما تعيده لي تعيده لي ذهبا، أو تعال النهاردة نسأل نروح عند السائف الجرام الذهب بكام، نفترض الجرام ب300 جنيه، يقول له طيب أنا سأعطيك قيمة 10 جرام ذهب 3000 جنيه، قيمة 10 جرام ذهب، لما تسد لي الدين تسد لي قيمة 10 جرام ذهب، ارتفع الذهب أو نزل أنا أسألك قيمة 10 جرام ذهب. لكن الحقيقة أن تسلف إنسان مثلا 1000 جنيه وتاخدها بعد سنتين 1000 جنيه، كأنت الآن سلفته 1000 وخذتها 200 جنيه، لأن الأسعار كل مدى قيمة الجنيه تنقص، فيكون هذا ظلما. ولو ظللنا على هذا الحال لن يجد مسلم أحدا يقرضه، فالأحسن نلجأ إلى معيار صحيح وهو معيار الذهب، يكون هذا أولى. طيب يكون هذا أولى. ما حكم من زوجت نفسها رغم وجود أهلها؟ هذه لا تزوج نفسها إلا الزانية، ولا يعني ذلك أنها زانية ترجم ولا تجلد، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها حتى لو كان عندها 90 سنة، حتى لو كانت جدة، لابد من ولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لآراء أحد من الناس. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما أباح للمرأة أن تزوج نفسها ما بلغته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بلغ أحاديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما بلغ أحاديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولو بلغه لرجع إليه، لأن أبو حنيفة رحمه الله قال إذا وجدتم في قولي ما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فتنفيذا لوصيته نضرب بكلامه في هذه المسألة عرض الحائط. ونكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم في الساعة 6:00. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.